التسوري on the mic. لا تغركم ذي الكرشة أي خصم بسرعة بنشة والله البلشة منظمة متنظمة تبغى نموت المهرب الاغتيال تجيني حيث رجع بنعشة رغم الوزن اللي فيني وقت تتحرك ما طلع صوت خفيف كمريشة بس ثقيل على حسك قطع الرؤوس طوالي ما يحتاج جسك أجيهم من العمق واغتالوا من جذوره سكموتوا أنا إذا نحب ستموتوا وسع وسع نزل فيهم ألسع جمعتي قروب صغير يسار ويميني وندسع لاحقين وراهم كم من صدى دامي نتنتف وفي الماركت أقلبهم بضاعة بالغالب يشرد انطباعك الأولي إني غالبا هزلي أوكي يمكن صادق لاني مسخرهم اولي فاعتزلت الاغتيال ما في خصوم بحالي بدون سلاح بيدي بس طاح وقوشو بورينج وينهم كم جو طلع من جدهم جو يتهدو سكموتو وينهم كم جو طلع من جدهم جو يتهدو سكموتو عليك كل مرة يرسل واحد خلصنا على الأغلبية فأرسلوا لي كم صاعد حاسب ولا ما تحاسب النهاية واحدة زي حمامة على الطاولة على طول دبحت بخصوص الكيشة طلعت لي وزادت من خصومي قطعتهم أكلتهم بلعت أنا بدمهم وقت ما أحب أنحب كشف أطمها مدوم لي شوف الخفة شوف السرعة جو جماعة مهتم مفلم أنا مفلم أسكتهم بالدوم أنا خلص تكتيكهم معشين بس يهكر تفكيرهم والسكران أذيك بس تهينهم ترباش على طول بس هوديهم على العاش هبي ميل ملح بجيبي وعليهم أنا راش ما ينفعكم أي سيف وما ينفعكم الرشاش دول بضاعة فاسدة ما أبيعهم ببلاش ألعب بيهم زي ملاهي دواقع ما هو تباهي من صباحي لاحق ما فاتك أسلوبي المتناهي ما أنت صاحي جيني سولو ترجع مني منذ الباهت ساكت بالي عم العافي عارف إنك يجي ساهي اللي بنهي ذي المنظمة بطرق مترتبة راجع أنهي ذي البناية حتى لو عاد البناء بينا واضح الفروقكم في الأضوان السما ضرباتي تتوزع عليهم أجيب أنا من السما وينهم كم جو طلع من جدهم جو يتهدو سكموتو وينهم كم جو طلع من جدهم جو يتهدو سكموتو